سنة ابن ماجه، نختم بسنة ابن ماجه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب من مثل بعبده فهو حر. قال المصنف شوف، باب من مثل بعبده يعني يكون عقابه أنه يتحرر عليه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، من الثقات الأثبات، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور من الثقات، وقال ابن معين: ليس به بأس، ويقصد بذلك الثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا عبد السلام. عبد السلام بن حرب بن سلام النهدي الملائي البصري الأصل، قال ابن معين: قال ابن معين صدوق، وقال في رواية: ليس به بأس، ليس به بأس، وقال ابن محرز ثقة. نعم، وقال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق، وهذا أعلى درجات التوثيق. قال: عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة أبو سليمان، هذا علة الحديث، قال فيه ابن معين كذاب، وقال ابن الجنيد ليس بشيء، وابو داود قال ليس بثقة، وقال بعضهم لا يكتب حديثه، قال ابن المديني منكر الحديث. كفى إسحاق ابن أبي فروة علة الحديث. قال: عن سلمة ابن روح ابن زنباع. عن من؟ عن سلمة ابن روح ابن زنباع. فيه جهالة، ابن زنباع فيه الجزامي، فيه جهالة، يبقى علتان في الحديث، روح ابن زنباع وإسحاق، وإسحاق تعصب به الجناية لأنه كما قلنا التهمة بالكذب. عن جده. وجده زنباع ابن روح الجزامي له صحبة كما ذكر ابن حبان في الصحابة. نعم. عن جده رضي الله عنه. لا، حديثان مقل جدا. عن جده رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخصى غلاما له، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. قال المصنف رحمه. أعتقه بالمثلة يعني لما مثل به أعتقه، كان العقاب ذلك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا رجاء ابن المرجي السمرقندي. السمرقندي قال أبو حاتم الرازي صدوق، وثقه غيره، وهو ثقة. قال: حدثنا النضر بن شميل. ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا أبو حمزة الصيرفي. أبو حمزة الصيرفي هو سوار بن داود المزني، قال ابن معين ثقة، وقال بعضهم ضعيف لا يتابع على حديثه، وذكر ابن حبان في الثقات لكنه قال يخطئ، والحق أنه مقارب، الحق أنه مقارب. قال حدثني عمرو بن شعيب قال عن أبيه قال عن جده رضي الله عنه كما قلنا. نعم. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول هرب يعني فر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. قال هو لم يراجعه فيما فعل، وقال له: اذهب فأنت حر. قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مؤمن أو مسلم. على كل مؤمن أو مسلم. يعني نصرتك على كل مؤمن أو مسلم. نعم، هذه الأحاديث بأسرها يعني في جملتها على أمر واحد، ألا وهو بأن من مثل بعبدي فهو فعقابه أن يكون حرا، أو حقه أن يكون حرا. أولا فيها مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى أن القصاص أو إقامة الحدود على السادة، يعني احنا قلنا ان الشرع في تأصيل الشرع ان إقامة الحدود منوطة بولاة الأمور، لكن هنا السيد له ان يقيم الحد على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا زنت أمة احدكم فليجد الحد ولا يسرب، وقال في الثالثة: فليباع بضفير حبل. هذه الأولى فيستثنى منها، ففيها دلالة على ان السيد له ان يقيم الحد على عبده، لكن ان مثل به وتعدى، ان كان فيه التجاوز والتعدي، فإنه في ذلك يكون العقاب أو يكون التكفير على ذلك أن يحرره. وكما ورد عن عمر أن من صفع عبده يعني صفع على وجهه، فإن تكفير ذلك أن يحرره، أن يعتقه. وعندنا الحادثة المشهورة جدا بأن معاوية بن الحكم السلمي كان عنده جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب فاختطف غنما فصفعها، قال كنت رجلا من البشر فصفعها، وأراد أن يعتقها تكفيرا لما فعل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة وقال أفأعتقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمهل ائتني بها. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قال أنت رسول. قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وهنا في هذا الحديث في الباب بأن الرجل قد خصي غلاما له أصالة لا يجوز التعدي على الحيوان بهذا، فكيف على البشر؟ فلما تجاوز أو تعدى عليه بهذا أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذه المثلة، كان تكفير الله أن يعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فإنه لما قبل جارية وجب مذاكيره اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى لم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، لأنها ليس بالزنا، ولم يقيم عليه الحد، ولأن التقبيل من الصغائر والضم من الصغائر إلا الدخول فهو من الكبائر. والدلالة ذلك بأن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت امرأة من السوق وإني أعرفها وتعرفني وقد فعلت كذا وكذا، أتيت منها كل ما يأتي زوجي من زوجي غير أني لم أطأ، يعني لم يدخل، قال غير أني لم أطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، قال أقم علي الحد طهرني، سكت عنه حتى صلى، ثم قال أين السائل؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أزبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال أذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله جل في علا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالعظيمة التي وقع فيها السيد وأنه فعل فيه ما فعل فحرره النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وهذه كانت تكفيرا لما فعل السيد. ولذلك فر السيد لم يغدر عليه حتى يأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خشية من انتقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا العبد كان فقيها، قال لو رجع واسترقني على من نصرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن. وهذه فيها دلالة على أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأنه لابد أن ينصره إن كانت المظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي قال على كل مسلم وعلى كل مؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه. الفوائد المستنبطة، الحدود والقصاص على ولاة الأمة نوطة بولي الأمر، الرجوع إلى العلماء، عدل الإسلام، هذه الفائدة الثالثة. وبهذا بفضل من ربنا ونعمة نكون قد ختمنا الدرس اليوم، وكان شاقا وطويلا، لكن ويعلم الله بما وراءنا، فسامحونا إن قصرنا أو فعلنا شيئا يعني فيه شيء من العجلة، لكننا لا نخل مع العجلة لا نخل. والآن نستقبل الأسئلة ختاما، فنحن رهن الإشارة الآن لأسئلتكم. يقول السيد له أن يقيم الحد على عبده، نعم، لكن إن مثل به فتكفير ذلك أن يعتقه. نعم هذا صحيح. تقول هناك فيديوهات وصور منتشرة لمجاهدين يبرحوا البوذيين في بورما ضربا وتعذيبا يبرحون البوذيين في بورما ضربا وتعذيبا وقتلا، فما الحكم؟ وهل يعدون مجاهدين؟ أنت أطلقت عليهم ذلك، ما كيف أعرف أنا؟ أنا ما أعرف ولم يحدث هذا الكلام كلها، يعني الله المستعان. عامة سيجند الله جنودا يدافعون عن الإسلام، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هل يصح نشر الفيديوهات والصور المؤلمة لقتل البوذيين؟ لا يصح، كل هذا لا يصح، وفيها التمثيل، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح، يكتب ولا ينشر، يعني لا تنشر الصور هذه، وبعدين هذه هتصيب الأمة المسلمة بالخذلان والخوف والرعب والرجفة، يكتب أنه لا تجرأ وأنه لا، هذا فعل أهل الكفر، لا يجوز نشر هذه الصور بحال من الأحوال. يقول هل الخوف من المستقبل ينافي التوكل على الله؟ طبعا إذا خاف من المستقبل وأصابه الهلع والفزع وظن سوء، لأنه سبيل إلى ظن السوء بالله، هذا سبيل ظن سوء بالله، هو يعلم أن المستقبل بيد الله جل في علاه، وأن الله لا يختار له إلا الخير، فليس له إلا أن يقوي يقينه في الله جل في علاه وحسن ظنه بالله. تقول أخت تزوجت من زوج صالح طيب القلب لكن لا يقدر على المعاشرة، ماذا تفعل؟ إما أن تصبر لطيب قلبه وتحتسب الأجر عند الله وتخدمه في الله، لا سيما إن كان عالما إن كانت ربما العلمي، أو أنها تفارق ولها ذلك، لها ذلك في كل بكل أريحية، لها أن تفارق وتطلب الطلاق ويخلف الله عليها خيرا منه. نفس السائلة بس يعني لا أدري ده سؤال آخر أم هو تفسير للسؤال الأول. تقول زوج عنده سحر في العلاقة الزوجية مربوط، أيوة يعني هو نعم هو إذن هذه المسألة بيمنع عنها، يعني يقرأ عليه، يقرأ عليه وباستمرار الرقية يعني بالإصرار، بالإصرار إن شاء الله الأمر يعالج. أعرف من العيون بأسرها سحرته في هذا الباب وكان هناك سحر، لكنه لما كان يقاوم وكان عنده إصرار وقراءة فك الله عنه كل ذلك، ونسأل الله أن يحفظكم من العين ومن الحسد ومن السحر. جزيت الجنة يا سلفي، ورفع الله مقامك واسع عليك أمرك ونفع بك الأمة الإسلامية. نعم. مدرس طلب من تلميذه سلفة لضائقة مالية، وكان هناك لأحد التلاميذ مصلحة عند ذلك المعلم، فسعى الطالب بين الطرفين دون علم المعلم والتلميذ لأن التلميذ ميسور الحال، فهل هذا محظور شرعا؟ فهمت أن السؤال؟ قل مرة ثانية. طيب مدرس طلب من تلميذه سلفة، مدرس يحتاج لمال فطلب من تلميذ سلفة، وفي واحد تاني ميسور ممكن يديله، فتوسط ليأتي له به عشان ينجحه، ماشي عشان ينجح عشان يبقى ياخذ رتبه عند المدرس، لو فعل ذلك قربا لله جاز له ذلك، ان فعل ذلك من اجل ان يرتقي او ينجح فهذا لا يجوز. يقول رجل بيته دون الميقات واحرم من مكه، عليه شيء وهو من اهل ليس عليه شيء اهل جده، قال النبي هو الان ساكن وين؟ في مكه، ده الكلام صح؟ خلاص في اليوم الثامن قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمره، قال ومن كان من دون ذلك فمن حيث انشا، لا شيء في ذلك. صح. يقول السائل عن شرح المنهاج، يقول ما الافضل من كتاب السراج الوهاج في شرح المنهاج؟ افضل شرح يعني افضل افضل افضل نهايه المنهاج للرملي، هو اوسع وايضا فيه شيء من الصعوبه، لكن كما قلت هو افضل ما يكون فيه المنهاج يبدا بكتاب ابن الملقن، وبعد ذلك اذا اراد ان يعتلي يعتلي بعد ذلك في التطويل الفروع، لكني لست ممن يشجع على البحث في هذه الفروع الطويله، لانه ان شاء الله سيجلس بعد ما يشيب ولا يعقل شيئا ولا يتقن شيئا، اذا اتقن الاصل يبقى مع السنه حتى يرتقي علميا. يقول ممكن حضرتك تذكر لي دروسا تشرح فيها حديث جبريل الطويل؟ الدروس لحضرتك اولا في السنه لابن ابي عاصم، وايضا في كتاب الايمان لابن منده، وايضا في كتاب كتاب البخاري ومسلم، البخاري في البخاري ومسلم، في الايمان في البخاري والبخاري ومسلم، وفي مسلم ايضا في كتاب الايمان، وايضا اجزاء منه مهمه جدا كانت في الشريعه للاجري. نعم. ما توجيهكم حفظكم الله لمن ما توجيهكم حفظكم الله لمن يعلم من سؤاله انه سيضطر المجيب الى اضيق السبل والطرق لاعتبارات بسببها قد يكون التضييق على المجيب؟ هذه مسألة عويصة يعني، والله أريد يعني أتمهل في الإجابة عن هذا الباب، أنتم بسؤالكم لي قد ضيقتم علي أنا في هذا الباب، ستضطرون إلى أضيق الطرق. عامة أمهلون لكن سريعا، يسأل ولعل العالم الذي يسأل المجيب يكون أدق نظرا ويكون أحذق فهما فيجد المخارج الواسعة بهذا، ويكون الله جل في علاه يجعل فرجا ومخرجا فيسأل. يسأل. قد أجبت وما أردت الإقالة، قد أجبت وبينت. يسأل ولعله كما قلت العالم يكون حاذقا دقيق الفهم، يستطيع أن يأتي بمخارج أوسع فيجيب. نعم، تفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.